الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. لازال الحديث متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن تقريبا في الآيات الأخيرة أو الصفحات الأخيرة من هذه السورة، نسأل الله التوفيق والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم صالح الأعمال. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة خلال هذه الحلقة، وسنخصص بإذن الله حلقة للإجابة عنها بعد الانتهاء من سورة البقرة بإذن الله. فضيل الشيخ الدكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عند سورة أو عند آية الكرسي وما تلتها من آيات، لما يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ثم الله ولي الذين آمنوا. الآن يعود الخطاب القرآني إلى ذكر القصص. صحيح. وبذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وفي مسألة إحياء الموتى تحديدا، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. من هذا الذي حاج إبراهيم؟ ما شأنه؟ ما قصته؟ ولماذا الحديث عن الإحياء والإماتة في هذا الموضع تحديدا؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، سورة البقرة لو كنت تذكر ويذكر المشاهدون الكرام، سماها الله تبارك وتعالى سورة البقرة نظرا لمشهد الإحياء والإماتة، فقل نضربه ببعضها. نعم. كذلك أحيي الله الموتى، قلت هذا من الحلقة الأولى. نعم. وهذا هذه القصص من المشاهد التي تثبت هذا المعنى، معنى الإحياء والإماتة، لأن الله تعالى هو المحيي والمميت، والمسلم لابد له أن يوقن، ولا أقول يؤمن فقط، أنه سيموت وأن الله سيبعثه وسيحاسب. هذا من صميم العقيدة. فإذا كانت آية الكرسي عرفت برب العالمين الركن الأول من أركان الإيمان، فهذه عرفت بالركن الأساسي الثاني وهو اليوم الآخر. اليوم الآخر متى يكون؟ عندما يبعثنا الله. هذه رقم واحد. رقم اثنين، عندما قال الله: ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، أتى بقصة ممثلة. الله ولي إبراهيم الذي حاجج في الحق، والطاغوت أولياء هذا الملك، بعضهم يقول هو النمرود بن كنعان، ولكن الله تعالى عندما لا يذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، الأفضل أن نترك القصة بمعناها. فهذا مثل لمن يؤمن بالله ويتولاه الله، الله ولي الذين آمنوا، ومثل لكافر مشرك خصم عنيد يقول: أنا أحيي وأميت. ألا ترى كذلك أنه من الاتساق كذلك أنه في آية الكرسي قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا ذكر مسألة إحياء الموتى؟ نعم، اتساق عجيب، اتساق عجيب في كل شيء، بارك الله فيك، وهذا منه. طيب، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، بغض النظر عن من هو هذا، لكن المحاججة جاءت في الله سبحانه وتعالى. نعم. لكنه الله سبحانه وتعالى ما قال كذا، قال: حاج إبراهيم في ربه، في الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر إبراهيم. نعم. نبدأ معك أولا ومع المشاهدين بألم ترى، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى؟ أبدا. فعند ألم ترى أصلها ألم تعلم، ولكن ألم تعلم علم يقين كأنك ترى. بل عجبني الشيخ الشعراوي عنده مزحات، قال: علم الرؤية ألم تنظر، خبر من الله عينك تزيغ وخبر من الله لا يزيغ. يا سبحان، يعني رائع جدا هذا المعنى، لأنك لما تقول ألم تعلم علم نظري، ألم ترى علم الرؤية، لا، خبر من عند الله أوثق من عينيك. فلذلك كل ما يأتينا من الله هو صحيح. ألم ترى، والاستفهام يفيد التعجيب، ألم ترى والتقرير: بلى رأيت وعلمت قصة هذا الرجل والذي حاجج إبراهيم، وكذلك تعديها بإله. شكرا. ألم ترى وألم تنظر إلى نظر إلى إلى فترى رؤية قلبية عقلية وتنظر ببصرك إلى فعدها. شكرا. إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا خصم عنيد كافر مشرك، بل وصل به الأمر إلى ادعاء الربوبية. حاجة، ما معنى حاجة كما تعرف؟ من المحاججة. من المحاججة، والمحاججة أن يلقي كل خصم الحجة القاطعة والبرهان الساطع الذي يريد أن يسكت خصمه. هذه معنى الحجة. الحجة إظهار البينات لكف جماح الخصم. واليوم البلاغة الحديثة كما تسمى الحجاج. الحجاج. البرهان المصدق للدعوة. حاجه فحجه، في العربية نقول حاجة فيها مشاركة، وحجه غلبه. غلبه، نعم. هنا حاجة معناها في مشاركة، إبراهيم عليه السلام والرجل، صحيح؟ صحيح. في ربه المحاججة كانت في الله، في الله، في رب إبراهيم وتعالى. يعني في الاعتقاد. حاجة، من ربك؟ ماذا تعبد أنت؟ أنا أعبد شيئا آخر. المحاججة كانت في أمر عقدي. حاج إبراهيم في ربه، في ربه الهاء تعود على الله سبحانه وتعالى. على الله سبحانه وتعالى. طيب، ألا يمكن أن نفهم أنه حاج إبراهيم في رب هذا الشخص الذي يجوز؟ هذا من توسيع محمل الضمير، لكن القصة كلها حول رب العالمين، خاصة أنه كان يدعي الربوبية. نعم. أقول شيئا آخر، كلمة المحاججة كما قلنا في القرآن، فقط لأشير إلى شيء رأيته ولخصته، وهو أن القرآن استعمل المحاججة في الاعتقاد. وحاجه قومه إبراهيم. في إيش حاجه؟ حاجه في الاعتقاد، عندما قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الفعل في كذلك أتحاجونني أن أعبد. نعم. أتحاجوني في الله وقد هدان. نعم. الفعل المحاجج استعمل في القرآن في ميدان الاعتقاد، لأن الله تعالى يريد أن ينتقل الإسلام إلى العقول عبر البرهان الساطع. نعم. طيب، أن آتاه الله الملك. يعني حاج إبراهيم، هذا معناه هذا الرجل كان رجلا بسيطا أم ملكا؟ ملكا، كان ملكا يستمتع بملك بغض النظر. أن هنا المفسرة ولا أن هنا السببية؟ لأن حاج إبراهيم في ربه بسبب لأن آتاه الله الحكم، مصدري يعني بسبب إتيانه الملك. كان المفترض، هذا بعض العلماء قالوا هذا أسلوب تهكم، هو عندما آتاه الله الملك كان المفروض أن يشكر أم يحاجج؟ آتاه الله الملك ووسع عليه، فذكر هذه الجملة من باب التهكم به وعدم استعمال الملك ونعمة الله في الخير، وزيادة في بيان مساوئه، وزيادة في بيان مساوئه والتشنيع عليه. فعندما آتاك الله الملك المفروض أن تشكر وأن تعترف بمن آتاك الملك، لا أن تنكر الله وتدعي شيئا آخر. فالقضية من هذا النوع. إذ قال إبراهيم، إذ هنا بمعنى حين. حين، شكرا. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. جيد. في رأيك أنت، مجرد سؤال، هل من الذي بدأ بالمحاججة، إبراهيم أم الرجل؟ هو السياق هنا أو أو أو أو, أو شكل الشكل الظاهري لللفظ إبراهيم. إبراهيم، نعم صحيح. لكن الخفي أن الرجل هو الذي بدأ بالمحاججة، لأنه قال حاج إبراهيم. حاج إبراهيم، هذا رقم واحد، شكرا. حاج، أين الفاعل؟ الرجل. هو حاج، هو إبراهيم، هذا واحد. اثنين، قال له من ربك؟ الجواب ربي الذي يحيي ويميت. هو لو أن إبراهيم بدأ لم يقل لربي الذي يحيي ويميت، قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، الله الذي أدعوكم إلى عبادته. عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، معناه قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت، كما قال موسى من ربك؟ قال كذا. واضح؟ فالدليل على أن الرجل الملك بدأ الحجاج. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وهنا أتاه بقضية الإحياء والإماتة. ربي الحقيقي الذي أعبده هو الذي يحيي ويميت، والإحياء هنا على الحقيقة. الإحياء من عدم. إحياء من عدم، شكرا. والإماتة من بعد الحياة. إماتة حقيقية. جيد، كيف كان الجواب؟ قال أنا أحيي وأميت. هنا العلماء يقولون قال له أنا ملك، هناك من حكمت عليهم بالإعدام، فمن أشاء أن أميته وأن أن أميته فأأمر بإنهاء العملية، ومن أشاء أن أعفو عنه أكون قد أحييته. واضح؟ بعد أن صدر في شأنه، بعد أن صدر فيه ذلك الحكم. إذن هذا الملك ذهب إلى الحقيقة أم إلى المجاز؟ ذهب إلى المجاز. بارك الله فيك. إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت يريد على الحقيقة. الله هو المحيي، يخلق من عدم ويميت فعلا. أما أنت أيها الملك يا من تدعي الربوبية، قال أنا أحيي وأميت، ومثل له هذا حكمت عليه بالإعدام فيقتل، وهذا حكمت عليه فأعفو عنه بمعنى أحييته. إبراهيم فهم بأنه ذهب إلى المجاز. هذا إنسان سوفسطائي، كيف نقول، عنيد، لا يريد أن يسلم. هنا جاءه إلى حجة أخرى، فيه بطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبطر هو غمط الحق. نعم، بطر الناس وغمط الحق، فيه كبر. نعم. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بارك الله. هو لا يريد، باختصار لا يريد أن يعترف. طيب، يعني متكبر هو ويتكبر على الحق. قال أنا أحيي وأميت، لكن إبراهيم استدرك وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أيوة، هنا إبراهيم الخليل رجل حكيم ذكي. ذكي، شكرا. كلمة ذكي، أنا بدي نقول رسول بعدين ذكي وألمعي. الله ألهمه لي المحاججة الثانية، لم خلص طول فكرة، أنت تحيي وتميت شكرا، هو لم يرد عليه ولا يحيي ولا يميت. قال فإن الله يأتي، إذا كان الكلام كما تقول، الجملة تبدأ فإن، صح؟ نعم، هذه فإن الدلالة كلام محذوف. صحيح. إن كنت إلها كما تدعي وإن كنت ربا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا لما طلب منه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذه على الحقيقة أم المجاز؟ حقيقة. تفضل جاوبنا إذا تستطيع أن تفعل شيئا. أعطاه هنا معني أخذ الخصم إلى جهة زاوية مغلقة. الحقيقة والمجاز راحت في الإحياء والإماتة. الآن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق حقيقة، فأتي بها من المغرب على وجه الحقيقة. هنا انقطعت حجته، فقال القرآن فبهت الذي كفر. ما معنى بهت كما تعرف؟ البهت هو يعني ما أعرف كيف، التحير، الانقطاع والدهشة، مبهوت، حار جوابا، حار جوابا شكرا، وانقطعت حجته وتحير. أنا عجبتني كتبت الكلمة عندما يقولون عندما يقول العلماء فبوهت بمعنى تحير وانقطعت حجته وسكت إطلاقا، فأعطاه دليلا قاطعا على وجه الحقيقة، لا يستطيع أن ماذا أقول، أن يجادل وأن يتمحل وأن يستنكف. وهكذا أنت قلت حاج إبراهيم فحجه، فحجه، حاججه فحجه وغلبه. الآن تعال إلى، أعد قراءة الآية من فضلك من البداية. لا فقط يعني حتى نعلم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شكرا. عندي ملحوظات بلاغية أحببت أن أذكرها. أولا قال لو إن الله يحيي ويميت. لماذا لم يقل لو إن الله يميت ويحيي؟ بدأ بالإحياء، لأن هذا أسلوب الترغيب. الحياة، من لا يرغب في الحياة؟ فدائما الإسلام يميل إلى الترغيب. حتى أيضا هو أمام ملك لا يريد أن ينهره وأن يبدأ بشيء من البداية كأنه يهدده، قال إن الله يحيي ويميت، فقال الملك أنا أحيي وأميت على المجاز. جيد. رقم اثنين، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق كما قلنا فيه حذف، إن كنت صادقا فيما تقول فإن الله أحيي وأميت، قدم ماذا؟ الإحياء على الإماتة. نعم. أتى قابل الإحياء بإتيان بالشمس من المشرق. وهذه هي الحياة الحقيقية، عندما الله يأتي بالشمس من المشرق هذه حياة، فأتي بها من المغرب الإماتة، وفعلا عندما تقوم القيامة تأتي الشمس من مغربها. فهنا مقابلة بديعة جدا في تركيب الكلام، يعني وهذه يفقهها من يتدبر. قابل الإحياء بمجيء الشمس من مشرقها، أعيد، ودليل على أن الحياة مستمرة. قابل الإماتة بماذا؟ فأتي بها من المغرب، يعني هو قريب من الاحتباك تقريبا. أيوة، بارك الله فيك، فرسم جملة عظيمة، بارك الله فيك. هذا الذي طيب قال فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، سجل عليه الظلم. الظلم، والظلم هنا بمعنى الكفر. فهو كان يحتج احتجاجا سفسطائيا معاندا ليس معه الحق، فهذا الإنسان الذي يعطل عقله ولا يهتدي للصواب، الله قال عنه والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت ظالم لنفسك، ظالم لشعبك، ظالم لأمتك حين تدعي الربوبية. بقي وبعدين ضربها مثلا، الآن تضرب مثلا، والله لا يهدي القوم الظالمين. بقي أن أشير إلى شيء، حين استشهد على الإحياء والإماتة استعمل الربوبية أم الإلهية؟ ربية الذي يحيي الربوبية، استعمل الربوبية. صحيح. عندما استعمل الشمس من المشرق، الله، هنا في الإحياء والإماتة استعمل الربوبية. الثاني استطاع أن يتملص، أن يتملص، وكلمة الربوبية رب، نقوله رب الدار، رب كذا، فيه يستعملها، فقال أنا أحيي. لما قال إن الله أمر لا يستطيعه، فاستعمل الإلهية في أمر لا يستطيعه إطلاقا. يا الله. وإلا كان يستطيع أن يقول فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق، لا، لما قال الله فهذا هنا لا مجال لك أن تجادل. طيب الآن قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هل هنا أو بمعنى و أو أو التي تفيد التخير؟ التخيير أو التفصيل، خلينا نقول التفصيل هكذا، التفصيل يعني قصدي جاء فلان أو كذا، التخيير الحقيقي، لأن وهي معطوفة، هي من أدوات العطف. صحيح، صحيح، هي معطوفة على ماذا؟ نعم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أو إلى الذي كذا كذا، بارك الله فيك، هكذا. الله تعالى يريد أن يغرس عقيدة الإحياء والإماتة في قلوب المسلمين. وأول المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أكون أول المسلمين. صحيح. فأعطاه ذلك المشهد العجيب الذي وقعت فيه المناظرة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين ذلك الملك الكافر المتغطرس الذي يدعي الإحياء والإماتة. عجبه من موقفه، قال ألم ترى إلى مثل ذلك الرجل الذي يدعي الربوبية وقال أنا أحيي وأميت كذا كذا، أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية أو كالذي، أو يعني مثل له مثالا ثانيا في الإحياء والإماتة. فأو هنا تنتقل به من قصة إلى قصة للاستشهاد على الإحياء والإماتة، والتناسب واضح جدا، والتناسب واضح جدا، بارك الله فيك. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. نعم، وهذه اللفظة خاوية على عروشها بمعنى، بمعنى مهدمة، قد أهلكت يعني، ومات كل من فيها، وتهدمت ديارها، وسقطت عروشها على أسافلها. والخاوي هو الفارغ، هو الفارغ، وخواء البطن فراغ، فراغه. العرب يقولون خواء البطن وخلو المكان، فهي خالية خاوية على عروشها، لا طيب يوجد فيها شيء. يعني كيف فارغة على عروشها؟ نعم، أقول لك، العرب يستعملون هذه العبارة بارك الله فيك لبيان الهدم الشامل التام والتدمير الماحق. فنقول قرية خاوية، العرش، عروش هي جمع عرش، السقف، شكرا، إذا تساقطت السقوف أولا ثم تساقطت الجدران فهي خاوية على عروش، خاوية سقطت على عروشها هكذا، أو خاوية سقطت جدرانها على عروشها، عروشها، كقوله تعالى جعلنا عاليها سافلها، سافلها. فالله تعالى يسقط السقوف أولا ثم تميل الجدران، فنقول ساقطة على عروشها. نأتي الآن أستاذ محمد ونقف شيئا ما عند بعض الألفاظ. أو كالذي مر، المرور أين يستعمل في اللغة العربية؟ في السفر، في السفر أو اجتياز. نعم. لكن عادة أستاذ محمد المرور على المرور السريع. نعم نعم، حتى يقولون مرة مرة الكرام، ومر مرة واحدة، يعني مرة واحدة، فدائما المرور هو الاجتياز السريع. هذا الرجل مسلما كان أو كافرا تركه الله مجهولا، لكن هو الميل إلى أنه مسلم ولكنه تعجب تعجبا كثيرا، يقابل الكافر الذي ادعى الإحياء والإماتة. فهو مؤمن بالله، الدليل أن يحيي هذه الله، هو يؤمن، نعم هو يؤمن بأن الله يحيي، لكنه تعجب كيف الله سبحانه وتعالى يستطيع إحياء هذه الأرض الخواء الميتة المدمرة عن بكرة أبيها. مر على قرية فهو ليس من أهلها، صحيح؟ وهي خاوية على، أي مدمرة مخربة تمام التخريب، يعني عفت عليها الأيام والليالي ولا شيء فيها، وصارت أطلالا. شكرا. وأكثر من أطلال، أطلال أحيانا تبقى واقفة. جيد. وهي خاوية على عروشها، فتعجب من مصير هؤلاء القوم، من موتهم، من تهدم بنيانهم، يعني قرية موات. قرأ لي بعدها من فضلك. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وأن لبيان الكيفية، لبيان الكيفية، وأيضا أين تفيد أن، عفوا، تفيد الكيفية وتفيد الزمان وتفيد المكان وتفيد المكان. هذا هو السر. هذا هو السر، وسنقف بعد قليل. عندما تريد أو تتداخل، تريد أن تسأل عن المكان والزمان والكيفية، مجتمعين، أن لك هذا، من أين لك هذا، ومتى حصلت على هذا، وكيف. بينما إبراهيم، ستأتي قصة بعد قليل، قل ربي أرني كيف تحيي، كيف أم أن، كيف إبراهيم متأدب مع الله، يؤمن أنه سيحيي الموتى، ولكن أريد الكيفية فقط. لو قال له أن، معناته إبراهيم يستبعد. فأن فيها استبعاد وسؤال عن الكيف والزمان والمكان. بارك الله فيك. طيب، أن يحيي هذه الله بعد موتها، أصل الكلام أن يحيي الله هذه. نعم نعم، صحيح. الرتبة، الرتبة، الفاعل يقدم. لكن لفرط تعجبه من الخواء والخلاء والدمار، قدمها، مهتم بها الرجل، مهتم بالقرية التي راها سوادا في سواد. شايف زلزال لما يضرب منطقة وكل شيء محطم، فهو قال معقول يحيي الله تعالى هذه، فاستبعد وطرح هذا السؤال. طيب، أن يحيي هذه الله بعد موتها. طيب، الحديث عن القرية هنا، هل يقصد القرية أم أهل القرية؟ بارك الله فيك. من باب واسأل القرية التي، ممتاز. الذين قالوا نفس الكلام، القرية يقصد أهلها، بدليل واسأل القرية واسأل أهلها. جيد، هل الله أهلك فقط أهل القرية أم أهلك كل شيء؟ عندما نقول القرية معناه كل شيء مدمر، أهلها ماتوا، انقطع الماء، انقطع الكهرباء، لأنه ربما دل على أهل القرية ذكره الإحياء. قال أن يحيي هذه الله، والإحياء متصف به البشر. جيد، والإحياء العمران، وإحياء الاقتصاد، وإحياء المجتمع عن طريق البشر، مجاز. لكن يعني إذا قلنا تعجب من دمار القرية وموت أهلها أكبر من أن يتعجب فقط من موت أهلها. فكلاهما وارد، وأنا قرأت هذه الفكرة، بارك الله فيك. إذن قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، إذن هو مؤمن بالإحياء والإماتة أم لا؟ بلى، هو مؤمن بالإحياء والإماتة، ولكن تعجب، أمعقول أن يحيي هذه الله الأرض والدمار؟ أعطيني الجواب. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأمات الله، كيف أقول، جعله وسيلة تدريب وتجربة، تجربة حية عليه هو نفسه، عليه. بما أنك أنت تقول أن يحيي هذه، أنت تكون وسيلة التجريب. فأمته الله سبحانه وتعالى 100 عام كافية، والزمن في حق الله سبحانه وتعالى لا يعد، الله خارج عن الزمن. 100 عام ثم بعثه. ثم بعثه أم أرسله أم أحياه؟ البعث هو أصلها، ثم أحياه. إحنا الكلمة كلها إحياء وإماتة، لكن هو قال ثم بعثه، كأنه بعثه وأرسله عاقلا مميزا كما كان. لو قال ثم أحياه، ممكن ينتظر حتى يكبر تكبر وتكتمل وسائل الإدراك. فأماته الله، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم بعثه. هنا بدأ الحوار الذي نريده. قال كم لبثت، الله يسأله جل جلاله، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. نريد أن الله تعالى يريد أن يوصلنا إلى هذا الحوار. أعطاه تجربة وأماته ثم أحياه وبعثه، كم لبثت؟ الرجل وجد نفس الشيء، قال يعني قال أحد العلماء وجد الشمس لم تغب، فقال والله يوم ثم استدرك ربما ساعات. الميت عفوا الميت والنائم لا يدرك الوقت. هل النائم يدرك الوقت؟ أبدا أبدا، قد ينام نام ذكرني فتية الكهف، أهل الكهف نعم 300 سنين وازدادوا 9. النائم أخو الميت والموت أخو النوم والنوم، إلا أن الموت نوم طويل والنوم موت قصير، هكذا قال العلماء. كم لبثت؟ قال لبثت. ما معنى لبث؟ أقام، أقام، مكث، مكث، انتظر، تربص. العلماء بالاستقراء اللبث يتعلق بالمكث الزماني والمكث المكاني، والمكث المكاني. ها شوف اللغة العربية ما جمالها. والفرق بينهما الميم واللام متقاربا، لام ميم. مكث في المكان، موسى عليه السلام قال امكثوا هنا إني آنست نارا. أما لبث، كم لبثت؟ ولبثت فيكم عمرا من قبله لابثين فيها أحقابا، أي مكثت لكن بالزمن، بالزمن. إذا لبث في الزمن ومكث في المكان. إذا كم لبثت أنت يا فلان؟ نعم، قال لبثت يوما أو بعض يوم. هل هو كان صادقا أم كاذبا؟ صادقا، هذا تهيؤه. شكرا، ما شاء الله عليك، كان صادقا، ذلك الذي يظنه. والله يوم أو بعض يوم. جميل. قال بل، وبل هذه إضرابية إبطالية. نعم، قال بل لبثت 100 عام. لم تعلم، أخطأت باختصار، كأنه إضرابية، أخطأت في جوابك، بل لبثت 100 عام. نعم، هذا بل إضرابي، لبثت 100 عام. ثم بدأ يحاججه ويبين له، بارك الله فيك. فانظر، والفاء هنا تفريعية. نعم، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. هنا ظاهر الآية ماذا يقول؟ ظاهر الآية يقول أنه عندما أفاق وأحياه الله تبارك وتعالى وجد طعامه لم يتسنه، صحيح؟ ما معنى يتسنه؟ لم يتسنه أي لم يتغير ولم تفسده الأيام. التسنه عندما تمر الأيام والليالي على شيء فيتغير فيفسد، يفسد ويتعفن ويتعفن، ومنه الآسن. الآسن، ماء آسن. فهنا لم يتسنه، لم يفسد ولم يتغير. طيب، فالله تعالى وجهه إلى طعامه، قال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير. سأعود إلى هذه الآية. نعم، طيب، هذا فيه دلالة على أنه مكث قريب أم بعيد؟ أنا جايك، أنا أريد ظاهر الآية ماذا يقول. ظاهر الآية كأنه مكث شيئا قليلا يسيرا. جيد، انظر لأن الطعام لم يتغير لونه. لم يتغير. اقرأ لي بعدها من فضلك. وانظر إلى حمارك. وانظر إلى حمارك، ما شأنه؟ ما ذكر؟ وجده موجودا. جيد، بعد ذلك ولنجعلك آية للناس، بأننا أحييناك بعد موت، أمتناك 100 عام ثم بعثناك. جيد، ما الدليل؟ قد يقول أنا كنت نائما فقط، قد يقول النائم لا يشعر. صحيح، بالزمن. وهو استدل على ذلك بأشياء تدل على هذه المسألة. أنا معك. فهو الآن الله تعالى حين بعثه قال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ثم ترك هذا الكلام، قال ولنجعلك آية، لنبين لك ونجعلك آية في حد ذاتك. ثم قال له اللي بعدها من فضلك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال له انظر إلى حمارك ثم قال انظر إلى العظام. هنا الصورة أستاذ محمد، هذا الذي أريد أن أرسمه لك، هو موجود. الله تعالى أماته 100 عام ثم بعثه، الاختبار كان له أم لطعامه وشرابه؟ له، له. شكرا. أماته 100 عام ثم بعثه، قال لا أنا ما لبثت 100 عام، لبثت يوما أو بعض يوم. قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى كما أنت شايفه، وانظر إلى حمارك الحي الذي تراه، والآن ترى التجربة. فأمات الحمار، الدليل انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني أماته وجعله عظاما رميما. نعم، ثم أحياه وكسى العظام لحمة. شكرا، أمام عينيه. وحين قال لنا العظام الطعام لم يتسنه، بعد ذلك ذهب بالطعام وأعاده. ففي البداية قال له انظر إلى العظام، عفوا إلى الطعام والشراب لم يتسنه، وانظر إلى حمارك الحي الذي تراه، ثم أمات الحمار وأفنى الطعام والشراب. انظر إلى الحمار كيف العظام كيف ننشزها، ما معنى ننشزها؟ نرفع بعضها على بعض، النشاز، والنشز هو رفع شيء تدريجيا. كيف ننشزها وفي قراءة ننشرها ونحييها ونكسوها لحما؟ وانظر إلى طعامك كيف نعيده وشرابك. هناك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أحدث له التجربة في طعامه وفي حماره بعدما أحدث له التجربة في نفسه. لذلك ثمة كلام محذوف، للأسف نحن نقرأ المتقابلات ولا نتخيل المحذوفات. كلام المحذوف ضروري، وأعيدها لآخر مرة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، هو لا يصدق، أنا كنت نائما. قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك الحي، أنا يهمني كلمة الحي، وسوف أجعلك آية. أمات الحمار ثم قال له انظر إلى العظام كيف ننشزها، وأفنى الطعام ثم أرده من جديد. هنا لما رأى العملية التجريبية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وآمن بأنه أميت 100 عام. وإلا أنت إذا وجاء واحد كان نايم وقلت له لا أماتك الله 1000 عام، قلت له أنا لا أصدق. فعمل الله تعالى أجر العملية في طعامه وفي دابته. جميل. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. رواية ورش وغيره قراءة صحيحة، كيف ننشرها، ننشرها نبعثها، يعني نبعثها. إذا ننشزها أي نرفع العظام بعضها فوق بعض تدريجيا، عندما ترتفع نحييها. فالقراءتان متكاملتان. ونكسوها لحما يكون بعد رفعها، وبعد أن يعود الهيكل العظمي يكسوه الله تعالى لحما. فلما تبين، وهنا الفاء ربما تفيد محذوفات، يعني بارك الله، فنظر فتيقن ورأى كيف فتبين. والله هذا الذي أريد أن أقوله، فنظر وشاهد بأم عيني كيف أحيى الله حماره أمام عيني، وكيف رد طعامه أمام عيني. فلما تبين واستوضح وتيقن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه. وهنا هذه تقرأ بقراءتين، الجمهور أعلم، وحمزة وبعض القراء قال أعلم أن الله على كل شيء على الطلب قدير. على الطلب والأمر، والأمر. ومن الذي يطلب؟ قال العلماء فلما تبين قال له الله اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو بلاغة يسمى التجريد. هو لما تبين قال لنفسه ولذاته اعلم أن الله على كل شيء قدير، فقال بعد ذلك والله أنا أعلم، فأمر نفسه ثم استجاب، والقراءتان متكاملتان. أين فاعل تبين؟ تبين هو، هو نعم قولا واحدا. مفعوله فلما تبين صحة ما رأى، فلما تبين الصواب من الخطأ في العملية التجريبية، فلما تبين له الأمر، شكرا، فلما تبين له الأمر قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. جيد. ولماذا القدرة هنا؟ والله رأى قدرة الإحياء والإماتة. رأى التجربة بعينيه، فرأى قدرة الله سافرة. نعم. طيب الآن نأتي إلى القصة الثالثة. نعم. وهي في ذات السياق يعني، لكن القصة الثالثة يعني بطلوها إن صح التعبير إبراهيم عليه السلام. جيد. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. طيب الآن الواو العاطفة في وإذ، نعم، هل هي عاطفة على ألم ترى إلى الذي، أو هو قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت في القصة الأولى، نعم، فالآن واذكر إذ قال، ولا نعم ألم ترى إذ قال؟ بارك الله فيك. هنا يرجح العلماء تغير حروف العطف فتغير السياق. لو أرادها الله ألم ترى إلى إبراهيم كيف، أو كان أتى بأو. بما أنه غير حرف العطف فهنا واذكر القصة الآتية التي تثبت ما سبق. جميل. وما زلنا نحن مع الإحياء والإماتة. لذلك خط سورة البقرة هو خط الإحياء والإماتة، فلا تعجب أيها القارئ عندما تسمع تسمى سورة البقرة، أي سورة الإحياء والإماتة. جيد. طيب إذن واذكر إذ قال إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي. نعم. وهنا نداء، نداء يا ربي من غير الياء، دائما لتقريب المسافة بين العبد وربه. طيب وفيه ياء نسبة محذوفة ربي أصلها. نعم صحيح. نعم. أرني كيف تحيي الموتى. نعم أنا أقف معك، كلامك رائع واضح. الآن لماذا جاء بهذه القصة هنا؟ ألم يكن حريا بالقرآن أن يجعلها مباشرة بعد قصة إبراهيم والرجل الملك؟ لأنه كان يتحدث عن إبراهيم عليه السلام، فكان عندما انتهى منها، عندما انتهى مع ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، ولما غلبه إبراهيم، واذكر إذ قال إبراهيم لربه. لماذا فرق بينهما؟ لعدة أسباب. السبب الأول، لو أنه أتى بها مباشرة ربي أرني كيف تحيي الموتى، يقول قائن ويظن طاعن والله إبراهيم وليس موقنا بالإحياء والإيمان. صحيح. لا. لأنه كان يتحدث عن شخص كافر غير مؤمن. نعم. ادعى الربوبية. فإذا ألصق إبراهيم بقصته فكان إبراهيم أخذ شيئا من ذلك الكافر. أيوة. من صفاته. وعندما قال لربي يحيي ويميت تأثر وقال أريني. لا لا لا، هذه قصة وحدها. ففصل بينهما وبين لنا موقفا آخر لإبراهيم عليه السلام، وفصل بينهما بقصة مؤمن، بقصة مؤمن يستبعد الإحياء والإماتة. هنا حسنا أن يأتي تأتي قصة إبراهيم التي تبين كيفية الإحياء مش الاستبعاد. تلك بنيت على الاستبعاد الإحياء والإماتة، وهذه لبيان كيفية. ولكن حتى لا نطعن ونقول والله إبراهيم لم يكن موقنا في مغلى، لا لا لا، إبراهيم كان من الموقنين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى أن يقول كان من الموقنين. لكنه في ذات السياق سأل الله سبحانه وتعالى، سأل والله أعلم بالجواب قبل السؤال، قال أولم تؤمن؟ نعم. قال بلى. بارك الله فيك. إذن هذا يجعلنا نزداد اطمئنانا. سؤال هذه القصة في الحقيقة، لأن قضية الإحياء والإماتة مستمرة في سورة البقرة كاملة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، الله أراد أن يثبتها. فإذا أحدنا سأل قال كيف يحيي الله الموتى، هل يكون قد كفر أو تجاوز الحد؟ القرآن قال لا، إبراهيم عليه السلام سأل هذا السؤال، سأله من باب زيادة الاطمئنان، فقال لله كيف تحيي الموتى. فالله تعالى لا يشك أبدا أن عبده إبراهيم يشك في الأمر أبدا، وإنما يعلم قلبه. والدليل أن إبراهيم حاجج أكبر ملك طاغية في ذلك الوقت، قال له ربي الذي يحيي ويميت. إذن إبراهيم ليس شاكا، إنما أراد شيئا يعني يبين له الكيفية، الكيفية الإطمئنان. والدليل أتى بسؤال الكيفية، كيف تحيي، لم يقل أنا تحيي، فيها الاستبعاد. فقال الله له تفضل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال، وعلى فكرة حتى سؤال أرني يريد الرؤية، الرؤية البصرية، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هذا الجواب السؤال وهذا الجواب في الإسلام جائز وسائغ، يجوز واحد يقول كيف، وليس كل إنسان سأل كيف نقول هذا إنسان معتد وهذا إنسان تجاوز حدوده. الدليل إبراهيم من الموقنين، وتلك حجة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ومع ذلك سأل هذا السؤال ليزداد اطمئنان. ما معنى الاطمئنان سيد محمد؟ ليطمئن قلبي. قلنا ذات مرة الأرض المطمئنة الثابتة المستقرة المنخفضة، ليطمئن ويهدأ قلبي نهائيا في هذا الأمر. أما هو مطمئن بلا إله إلا الله. طيب السؤال في أولم تؤمن فيه حذف، يعني هل ممكن أن نقدر أنسيت فلم تؤمن، أو يعني أشككت فلم تؤمن، لأن الواو عاطفة على شيء محذوف، أو أغاب عنك فلم تؤمن، أو وهمت فلم تؤمن، أو وهمت إلى غير ذلك. نعم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الجواب ببلى يكون دائما على السؤال الموجب المنفي. عفوا آسف، المنفي. أولم تؤمن بلى، لو قال له أتؤمن نعم. نعم. بارك الله. نعم. قال بعد ذلك، طبعا هو الجواب بالإيجاب. نعم. نقول بلى، لكن بالنفي نقول كلا. أيوة. نعم. شكرا جزيلا. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يحيي الموتى. نعم. قال فخذ، ما قال قال خذ، قال فخذ. نعم. أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. نبدأ بالفاء، فخذ. إن كنت تريد أن تعلم فخذ. يا أخي شوف اللغة كيف. إذن يجوز لك أن تقول واقع في جواب شرط محذوف، أو نقول الفاء الفصيحة الدالة على كلام محذوف. إن كنت ترغب أن ترى الكيفية فخذ أربعة من الطير. الطير جنس الطير، يقول العلماء المفسرون يقول جعلها جنس الطير حتى أتى بأربعة أنواع مختلفة، لم يقل من طير، من طير معين، لا من الطير، فأتى بغراب وحمامة و... وهذا فيه إشارة جميلة سبحان الله لعل الواحد يعني يستنبطها. الله سبحانه وتعالى لما قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة جلسوا يسألون ما لونها، ما هي، ما هي، ما صح ولا لا؟ صحيح. ويتلكؤون ويتلكؤون، لكن إبراهيم قال خذ أربعة، مش طير، أربعة من الطير. ما سأل شو نوع الطير، كم حجم الطير، كم عمر الطير، خلاص. الانصياع والانقياد، أدب نبوي رفيع، شكرا على هذه اللفتة الرائعة. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما معنى صرهن إليك؟ أملهن إليك، ضمهن إليك، هو يقصد تعرف عليهن جيدا، صرهن من الصيرورة يعني، يعني صير الشيء وأنا صيرهن إليك يعني، صيرهن واضممهن إليك. صاور فيها معنى الضم في اللغة العربية، صاور وصاير فيها معنى الضم، فصرهن وضمهن إليك جيد. لماذا؟ حتى تتعرف عليهن جيدا. أنت الطير إذا كان بعيد عليك 5 أمتار أو 10 أمتار لا تعرف صفاته، تعرف عليهن جيدا. بعد ذلك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اجعل على كل جبل جزءا، معناته أحياء أم أموات؟ أموات. فاذبحهن وقطعهن أجزاء وضع على كل جبل منهن جزءا. ما الدليل؟ ما الدليل؟ عندما ذبحوا البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، البعض هو الجزء، يعني بعد أن تموت البقرة أو يموت الطير يصبح أجزاء، فضع كل جزء في جبل. قال العلماء ألم يكفي أن يضع تلك البقايا أو الأجزاء في جهة واحدة ثم يدعوها؟ قال لا، حتى لا يقال ببركة هذا المكان أو بركتك، قال ضعها أينما تشاء في الزوايا الشمال والجنوب والشرق والغرب، ثم ادعوهن واصل من فضلك، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ثم ادعو تلك الأجزاء المفرقة التي ذبحتها وقطعتها ووضعتها يأتينك، وعبر عنها كأنهن أحياء، مش قال تأتيك، يأتينك سعيا. جيد، لماذا لم يقل يأتينك طيرانا؟ هم طيور مفروض تطير يعني، لكن الله تعالى يريد له التجربة، وتأتي ساعية تمشي حتى يتمكن ويتأكد منها هي التي ذبحها. واحد يقول والله جاءت طيور أخرى، لا، التي ذبحتها وتأكدت منها تأتيك ساعية، ساعية. والطير الذي يأتيك ساعيا العربي قديما والذكي يرى أنه هو نفسه، أنه هو نفسه، واضح؟ يأتينك سعيا ليس طيرانا لمزيد التبين والتحقق. طيب، هو إبراهيم عليه السلام سأل عن الكيفية، نعم، الطريقة التي أرشده الله سبحانه وتعالى إليها قد لا يستبين المرء الكيفية بالدرجة الأولى. هو الله سبحانه وتعالى يعني طلب من إبراهيم أن يذبح هذه الطيور ثم أحياها، لكن الكيفية لا زالت غامضة. لكن الذي باشر العملية وذبحها وتأكد من نوع الطير وعيونه ونوع ريشه ولونه ثم وضعه، ثم ادعوهن بأمر الله لا بأمرك أنت يا إبراهيم، ثم عادت، إذا عملية الإحياء والإماتة تتم بكن فيكون، واستيقن وهو وسيلة التدريب والتجريب على أن فعل الله عظيم خالق للعادة. يعني أنا سألت السؤال هذا، نعم، من باب أنه ربما سؤال إبراهيم عليه السلام في الأول لم يكن حول الكيفية بالدرجة الأولى بقدر ما كان يريد أن يرى تجربة، تجربة عملية، يعني أرني تجربة لإحياء الموتى وليس أرني كيف تحيي الموتى، نعم، طريقة، نعم، إحياء الموتى. هذا هو، أرني تجربة عملية يزداد قلبي بها اطمئنانا. أنت إبراهيم عليه السلام، ما يأتي واحد الآن يقول يا ربي أرني كذا، إبراهيم أراه الله من ملكوت السماوات، تشمع من الملكوت أستاذ محمد، ملك السماوات في ملكوت. ولذلك دائما الله تعالى في القرآن لما يتكلم عن الملك يقول تبارك الذي بيده الملك، تبارك، ولما يتكلم عن الملكوت يقول سبحان الذي بيده الملكوت. إبراهيم عليه السلام أراه الله من الملكوت يا سبحان الله، فلذلك أراه هذه التجربة وهو يستحقها وهو خليل الرحمن. بارك الله فيك. قال واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أنه سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي يفعل ما يشاء ولا يغالب إطلاقا، الحكيم كل ما يفعله حكمة وسداد ورشد وحق سبحانه وتعالى. وهذه القصة أظن هي السادسة في سورة البقرة تثبت مبدأ الإحياء والإماتة. ما أجدر المسلمين أن يوقنوا باليوم الآخر والبعث والحساب أمام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم في رحاب سورة، ونحن في رحاب الشهر الفضيل.